موضوع الدرس البشارة للمؤمنين وأهوال المكذبين من الأمم السالفة في سورة الحج تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض بنصرهم على عدوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. جواب الشرط، وهو وجوابه صلة الموصول، ويقدر قبله هم مبتدأ، ولله عاقبة الأمور أي إليه مرجعها في الآخرة. وإن يكذبوك تصلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيس قوم باعتبار المعنى، وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. أصحاب مدين قوم شعيب، وكذب موسى، كذبه الكبت لا قومه بنو إسرائيل، أكذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم، فأمليت للكافرين أمهلتهم بتأخير العقاب لهم ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكير، أي إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم. والاستفهام للتقرير أي هو واقع موقعه. فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية، وفي قراءة أهلكتها وفي قراءة أهلكناها، وهي ظالمة أي أهلها بكفر، فهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفيا، وبئر مؤطلة، وكم من بئر مؤطلة متروكة بموت أهلها، وقصر مشيد رفيع خال بموت أهله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما قرأنا قبل ذلك. إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد إلى آخر الآية، ولكن بهذه الحكمة وبهذه القدرة التامة من الله تبارك وتعالى، إن الله أعز الإسلام وأعز أهله ونصر دينه، حتى فيها بشارة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء قبل ذلك في الآيات السابقة. الذين أخرجوا من ديارهم. وهذا الآية أيضا مرتبطة بما قبلها، يعني الذين إن مكناهم، الذين إن مكناهم في الأرض. وبذلك قال بعض السلف رحمه الله تعالى: هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالتمكن في الأرض السلطة الكاملة على الأرض بالحكم. فبذلك قالوا فيها بشارة لخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يعني حتى قال بعضهم: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما إن الله تبارك وتعالى مكنهم في الأرض ورزقهم التمكين في الأرض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في ذلك أنهم أقاموا الصلاة وأنهم آتوا الزكاة، وحتى أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أول من أراد الجهاد وأول من قاتل الذين أنكروا أن أداء الزكاة وخالفوا في ذلك، فأمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالقتال معهم، وحتى قال: ولو منعوني إقال لقاتلتموه. إقامة الصلاة وأمور الزكاة وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجنب صفاته التامة أنه يوجد في هذه في زمان خلفاء الراشدين. لما؟ لأن خلافتهم على منهاج النبوة، على منهاج النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأما ما قال بعض الروافض يعني في هذه الآية، هذه الآية فيها بشارة لعلي رضي الله تعالى أنه فقط، فهذا استدلال بعيد. لما؟ لأن صيغة الجمع وصيغة جميع واجهات للجمع الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمور إلى آخر الآية. وبذلك أن هذه الآية يعني غير مختصة لعلي رضي الله تعالى عنه، بل أن هذه الآية خاصة لخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما بعض الروافض قالوا: لا، هذه الآية لأئمة الاثني عشر. قالوا: إذا كان صيغة الجمع والمراد منها الأئمة اثني عشر الذين هم يعتقدون بإمامتهم وهم يعتقدون بعصمتهم وهم يعتقدون أنهم أئمة معصومين عن الخطأ، وأيضا أئمة يعني باختيارهم أنهم يحرمون ما يشاء ويحلون ما يشاء، يعتقدون فيهم التحليل والتحريم وجميع القضايا وجميع الأحكام والإسمة التامة كإسمة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. ويستدلون بهذه الآية كأنها صيغة الجمع وأنه مشير إلى هؤلاء الأئمة الاثني عشر، ولكن أيضا هذا استدلال غلط واستدلال فاسد وتأويل بعيد. لما؟ أين الأئمة الاثني عشر الذي حصل لهم التمكين في الأرض؟ وها هنا الشرط الأول: الذين إن مكناهم في الأرض. وهذا حتى أيضا الروافض لا يستطيعون يقولون اثني عشر أئمة أن لهم التمكين في موضع كذا ولهم التمكين في موضع كذا إلا علي رضي الله تعالى عنه، وإذا تعيام حسن رضي الله تعالى عنه ثم أنه صالح، ثم بعد ذلك حسين رضي الله تعالى عنه وأنه استشهد في سبيل الله تعالى إذا تعيام، وأما الباقون فليس لهم التمكين. يعني ليس في مدينة واحدة، ليس في بلدة واحدة، ولا في قرية واحدة. فبذلك كيف ينطبق هذه الآية على إمامتهم وعلى تمكينهم في الأرض؟ فبذلك هذا تعبير بعيد أيضا. والمراد لا شك في ذلك يعني خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة. فبذلك يعني الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة، فإلا ليس فيها إنك، فإلا جاء بعضهم أيضا ما شاء الله بعض الخلفاء الذين تمسكوا بكتاب الله والذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما زمان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه حتى أنه لقب بثاني عمر رضي الله تعالى عنه. فبذلك أما انطباقه على خلفائه الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين، لا شك في ذلك انطباقا صحيحا واضحا جدا. واما لا شك في هذا كما هو سنه الله في كتابه کہ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو ان هذه الايات يعني انها منطبقة على خلفاء الراشدين الائمة الاربع رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، حتى كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: والله ثناء قبل بلاء، يعني هذه ثناء من الله تبارك وتعالى، أثنى الله تبارك وتعالى عباده قبل بلاء، يعني قبل الاختبار، قبل أن يبتلوا بالخلافة وبالأمور وغيرها. وبذلك وما الحكم عام الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. وقال الضحاك رحمه الله تعالى قال: وهذا يعني بمنزلة الشرط، يعني الذين إن مكناهم في الأرض، هذا الشرط شرطه الله تعالى، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال: هذا بمنزلة الشرط، كإن الله تبارك وتعالى شرط شرطا على عباده، كذا إن الله نصركم وعزكم ومكنكم في الأرض تمكينا، فاللازم عليكم إقامة الصلوات، وهكذا نظام ما يتعلق بأداء الزكاة، وهكذا الأمر بالمعروف، وهكذا النهي بالمنكر. فبذلك الضحاك رحمه الله تعالى قال: هذا شرط من الله تبارك وتعالى. وقال أيضا قال: هذا شرط من الله تبارك وتعالى، ولكن صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا كتاب الله، والذين أنهم أدوا حقوق الله وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قال: من استنى منكم فليستنى بمن قدمات، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبهذا جاء: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض، إن مكناهم جملة شرطية، إن مكناهم في الأرض، أما جواب الشرط أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلى آخره، يعني وجواب الشرط تكون أيضا صلة للموصول الذي قبله. أما قبل هذه الآية أيضا هم مبتدا مقدر، يعني الذين إن مكناهم في الأرض، يعني هم الذين إن مكناهم في الأرض، والضمير يرجع إلى ماذا؟ الذين أخرجوا من ديارهم، يعني المهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين عذبوا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى آخر الآية. فبذلك قال بعض العلماء من القواعد، علماء من النعوي، قالوا: هذا جملة شرطية، وأقاموا الصلاة ما بعدها جواب الشرط، وجواب الشرط هذا أنه يكون صلة للموصول، وأما قبله فهم مبتدا مقدر، يعني أصلها هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، يعني لله تبارك وتعالى مرجعها في الآخرة. بعد هذه الآيات المباركة والبشارة بتمكين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، والبشارة بخلافتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمكين بشوكتهم وغلبتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، إن الله تعالى عز الإسلام وأهله حتى بلغ الإسلام إلى ما بلغ في زمان خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك حتى كتب بعض العلماء، يعني من علماء المتأخرين، فقالوا: يعني لو تأملنا وتدبرنا وتفكرنا، يعني الأرض الذي فتح الله تعالى على يد عباده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إلى الآن نقص منه ولكن ما زاد فيها. قالوا: بل أنه نقص منها، يعني في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه مثلا بلغ الفتوحات الإسلامية إلى أنحاء العالم، إلى مشارق الأرض ومغاربها، ومشى الله تبارك وتعالى حتى بلغ الإسلام إلى ما بلغ. أما رأيت ما شاء الله يعني هذه الرياسات وهذه المناطق الذي الآن هررت من الشيوعيين من الاشتراكيين، وما شاء الله إلى الآن يعني هذا المدينة الذي يسمى تاشكند إلى الآن يوجد فيها مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، إلى الآن أنه يوجد فيها، وإلى الآن أنه يوجد فيها بعض المساجد وبعض المواضع. قالوا الذي جاء فيها ما شاء الله الإسلام بسبب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاصة بلا واسطة، أما بالواسطة لا شك في ذلك فيها مناطق مناطق مهمة مناطق كثيرة وبالملايين ما شاء الله من المسلمين. ولكن هذا يعني من سوء أعمالنا، كمضى عليهم 70 سنة وهم لا يعرفون عن الإسلام شيئا، فبذلك أنهم يقولون نحن مسلمون ولكن لا يعلمون شيئا، لا يعلمون بأحكامها، لا يعلمون بشرائها، لا يعلمون بفرائضها فقط. وحتى بعضهم يقول أن جدي أو جد جدي أنه كان على الإسلام وهو يقول أنا مسلم، وأما الآن فأنا لا أعلم ما الإسلام وما الإيمان وما بذلك. فبذلك حتى يعني الآن واحد من رؤساء المسلمين أهدى سجادة والمصحف لبعض أمرائهم فقال أهديتني هذا ولكني لا أعرف كيف أصلي ولا أعرف ماذا أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى إن شاء الله إن الله تبارك وتعالى يوفق علماء هذه الأمة بجهدهم وجهادهم وإشاعة الدين وتبليغ الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى سبحانه. بدأ النشاطات الحمد لله، وفتحت المدارس والمساجد وقراءات القرآن من أنحاء العالم قدم إليهم العلماء برحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا قالوا يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني بلغوا الدين ما شاء الله إلى أنحاء العالم حتى إلى الآن. كم عدد الإسلام، كم عدد المسلمون، ولكن قالوا إلى الآن ما عندنا أرض كما كانت في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ أنهم فازوا ونجحوا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتقوى. والآن المسلمون خسروا. لماذا؟ لغفلتهم وإعراضهم من كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن انهماكهم في الدنيا ولذات الدنيا وشهواتها. فبذلك قال بعض العلماء لا شك في هذا كي ولو أن هذه الآية أنها نزلت بسبب خاص وفيها بشارات للمؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم، فيها بشارات بالنصر من الله معهم، ولكن الحكم عام إلى يوم القيامة. إن الله تبارك وتعالى إذا رزق التمكين. وبعد هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى أحوال الأمم السالفة. لماذا؟ تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لأن كفار مكة كانوا يكذبوه وكانوا يؤذونه ويخالفونه، وأحيانا يقولون له شاعر وأحيانا يقولون له ساحر وغير ذلك، كما يقولون له مفتر، كما يقولون له معلم، كما يقولون له نعوذ بالله كذاب. فبذلك جاء في هذه الآيات تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. جاء هاهنا فقد كذبت قبلهم قوم نوح، قوم جاء كذبت تانيث. فبذلك قال العلماء يعني من علماء القواعد وعلماء النحو كهذا باعتبار قوم باعتبار معنى، يعني جاء هنا تانيث باعتبار معنى. قبلهم قوم نوح وعاد المراد منها قوم هود، والثمود المراد منها قوم صالح عليه السلام، وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وأصحاب مدين المراد منها قوم شعيب عليه السلام. ولكن افهم جاء فرق في الأسلوب. أولا جاء ماذا؟ لفظ قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، ما قال وقوم مدين. فبذلك جاء هنا يعني فرق في الأسلوب، قال وأصحاب مدين. لماذا؟ قال علماء رحمهم الله تعالى، لما؟ لأن قومه يشملون أصحاب مدين وأصحاب الأيكة، فبذلك أنهم، قال الله تبارك وتعالى ما قال قوم مدين فقط، قال أصحاب مدين، لما؟ لأنه يشمل قوم شعيب عليه السلام وأصحاب الأيكة أيضا، وقوم مدين وأصحاب مدين. وكذب موسى، ما قال الله تبارك وتعالى وقوم موسى، فإلا الآن يعني تكون أطف ما قبله من الآيات، ولكن جاء هنا أيضا أسلوبا آخر، قال وكذب موسى. لما؟ لقال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا فيها إشارة كأن موسى عليه السلام كذبه يعني القبط، ما كذبه قومه بنو إسرائيل، بل أنهم آمنوا وأنهم خرجوا مع موسى عليه السلام. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ما قال وقوم موسى، قال وكذب موسى. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الاختلاف في الأسلوب. لماذا؟ قالوا لما؟ لأنه جاء وكذب موسى، ما كذبه قومه، لما؟ لأن قومه بنو إسرائيل آمنوا. لا شك في ذلك، حتى بعد الإيمان أيضا أنهم قالوا ما قالوا، ولكنهم بظاهر أنهم آمنوا بموسى عليه السلام. وقال بعض العلماء جواب آخر، قالوا هذا الجواب الأول. أما بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا جواب آخر، وكذب موسى، قالوا بهذا الأسلوب إشارة كأن موسى عليه السلام أن الله تبارك وتعالى جعله كلمه تكليما، كلمه الله بغير واسطة من الملائكة، وإن الله تعالى آتاه 9 آيات بينات، يعني بعد هذه الآيات وبعد هذه المعجزات وبعد هذه الآيات القاطية كذب موسى. فبذلك فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا قال، لأن أيضا زمان موسى عليه السلام وزمان عيسى عليه السلام أقرب إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان نوح عليه السلام وغير ذلك من الأنبياء. فبذلك قالوا جاء خاص إشارة وكذب موسى، يعني موسى عليه السلام، فانظر إلى الآيات وإلى المعجزات وإلى الأدلة القاطعة على صدقه، ولكنه كذب، حتى كذبه الكبر وكذبه فرعون وقالوا فيه أنه ساحر وغير ذلك ما قالوا فيه. فبذلك فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت للكافرين، هذا في اصطلاح العلماء يقال وضع الظاهر موضع المزمر، وضع الظاهر موضع المزمر، يعني الموضع إذا قال الله تعالى فأمليتهم، يعني تكون بالزمير، لما؟ لأن قبل ذلك ذكر موجود، قال لكن قال فأمليت للكافرين، يعني وضع الظاهر موضع المزمر وإظهار باللفظ الكافرين. لماذا؟ زيادة لتشنيعهم، زيادة لتقبيههم، زيادة يعني أنهم فعلوا ما فعلوا بتكذيب هؤلاء الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك ما قال تعالى فأمليتهم، بل قال فأمليت للكافرين. صار وضع الظاهر موضع المزمر والنداء باللفظ الكافر، باللفظ بالكفر، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم أخذتهم بالعذاب، ثم أخذتهم فكيف كان، لمن؟ إن بطش ربك لشديد، إن الله تبارك وتعالى ثم أخذتهم بالعذاب. وأيضا فهم، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى العذاب الاستئصال، يعني جاء على الأمم السالفة، ولكن برحمة الله بفضل الله لا يكون على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عذاب استئصال، يعني حتى لا يبقى أحد. قالوا في الحكم أيضا من الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن الله تعالى علام الغيوب، عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. قالوا عذاب الاستئصال نزل على أقوام الذين كذبوا ولم يبق أحد منهم على الإيمان، وأيضا لا يؤمن بعده، لما؟ كل شيء في علمه تعالى، كما قالت آلا في قوم نوح لن يؤمن إلا من قد آمن، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بس انقطع. فبذلك من أن كل شيء في علم الله تبارك وتعالى، لما أنه كما عالم بالموجودات أيضا عالم بالمعدومات، كما أنه عالم ما يكون في العالم أيضا في زمان المستقبل إلى يوم القيامة. فبذلك قالوا لما لا يرجى منهم الإيمان لا يؤمن بعده أحد نذر عليهم عذاب الاستيصال. فالأقوام الذين فيهم الذين يؤمنون يعني أنهم كفروا ولكن من أولادهم يؤمنون، كما حتى كفار مكة، كفار قريش، رؤساء قريش، كم من رؤساء قريش صناديد الكفر صناديد الشرك، فأنهم كفروا وكذبوا وخالفوا ولكن أولادهم ما شاء الله آمنوا. فانظر إلى مخالفة أبي جهل، فانظر ما شاء الله إلى بطالة أكرم رضي الله تعالى عنه كأنه أسلم وحسن إسلامه، وأنه كان من بطل المسلمين، بطل الإسلام والمسلمين، من أبطال الإسلام والمسلمين. فانظر إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فانظر إلى أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الأقوام السالفة، الأقوام المكذبة، الأقوام الكافرة الذين كذبوا وخالفوا الرسل، ولا يكون فيهم بعد ذلك الذي يؤمن، أهلكهم الله تبارك وتعالى، أبادهم الله تبارك وتعالى، استأصلهم بعذاب الاستئصال. وقال بعضهم هذا رحمة من الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الله تبارك وتعالى ما أنزل عليهم العذاب عذاب الاستئصال، وهكذا لا يكون بهم الخصم، وهكذا لا يكون بهم المسخ، يعني بالمجموع لجميع الأمة. إذا وقع في بعض المناطق وإذا وقع في بعض الأشخاص فهذا لا يقال، لما لأن المسخ وأن الخصم كما جاء قبل ذلك هكذا لا يكون على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وإلا يعني في بعض المناطق أو في بعض البلدان لا يكون عامة على جميع الكفرة، وإلا أما أحيانا يأتي الزلازل وبعض المدائن الذين خسفوا في الأرض وغيرها، حتى إلى الآن كم من البلدان جاء بهم الزلازل والذين خسفوا والذين زلزلوا وغير ذلك أهلكوا، ولكن لا يكون على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجمع. وبذلك قال تعالى ثم أخذتهم، أيضا قال ثم أخذتهم، أولا قال الله تعالى فأمليت، إمام فا أنه جاء بالفا لما لأنه تعقيب، كأنهم كذبوا لكن أمليت أمهلتهم، وفي هذا الإمهال حكمة من الله تبارك وتعالى، إن الله أمهلهم، إن الله تعالى ما أهملهم، إن الله تبارك وتعالى يمهلهم، لما لأنهم يزدادون طغيانا حتى يأخذهم الله تبارك وتعالى بعذابه. ولكن ما قال ثم أخذتهم، ثم للتراخي يعني لما لأن مدة الإملاء الذي أمهلهم الله تبارك وتعالى، قال فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان النكير، فكيف كان النكير، نكير مصدر، نكير مصدر بمعنى الإنكار، بمعنى الإنكار، والاستفهام للتقرير يعني فكيف كان إنكاري عليهم، فكيف كان نكير يعني بإهلاكهم، بإهلاكهم بعذاب الاستئصال. فبذلك فكيف كان، فكيف كان نكير، قال بعضهم هذا استعمال التعجب، وقال بعضهم هذا استفهام يسمى استفهام تقريري يعني حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، لما لأن أحوال الأمم السالفة معروفة، إن الله تبارك وتعالى أهلك قوم نوح عليه السلام بالغرق، وهكذا قوم لوط عليه السلام رفعت ديارهم وقراهم إلى السماء ثم قلبت، وغير ذلك من الأقوام السابقة كما قوم عاد، قوم ثمود، وأيضا أهل مكة يمرون عليهم، يمرون عليهم في التجارات، يمرون عليهم في الأسفار، وهم أنهم يعلمون ويعرفون أحوالهم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله استفهام تكريري معنى يعني حمل المخاطب على الإقرار، على الإقرار بما يعرفه، يعني حتى يقر أنه يقر، لما يخاطب أنه يقر إن الله تبارك وتعالى أهلكهم وإن الله تعالى عذبهم عذاب الاستئصال. فبذلك قال فانظر فكيف كان نكير، فكيف كان نكير، كما أشار المفسر رحمه الله تعالى قال فكيف كان نكير إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم، ما قال اما استفهام قال للتقرير، اي هو واقع موقعه، هو واقع موقعه، يعني حتى المخاطب لا يستطيع ما عنده الا الاقرار. قال الله تبارك وتعالى: فكأي من قرية اهلكتها وهي ظالمة. فكأي من قرية اهلكتها، قرأ بعض القراء رحمه الله، وقرأ بعض القراء رحمه الله تعالى: اهلكناها وهي ظالمة. المراد ظالمة يعني اهلها، لما؟ لان القرية لا تكون ظالمة، المراد اهلها، كما جاء في كثير من الآيات. قال الله تعالى: في واسأل القرية، يعني واسأل اهل القرية، فبذلك المراد اهلها ظالمة. اما نقل بعض الاسلاف رحمه الله تعالى: والا المراد كأي من قرية، او كم من قرية، قالوا هذا للتقصير، قالوا هذا كم للتقصير، يعني كثيرا من القرى، كثيرا من القرى هي ظالمة اهلكناها. وقال بعضهم كما هنا، يعني رب، يعني رب قرية اهلكناها وهي ظالمة. ولكن القول الاول عند علماء القواعد والنهوي الراجي قالوا: وكأي من قرية، قالوا هاونا كم من قرية، قالوا المراد منها التقصير الكسر. ونقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ان هذه القرى المراد منها قرى في اليمن، قالوا المراد منها قوم صالح عليه السلام، قالوا